السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. حقيقة طبعا يعني الاسمس اللي جات كتير حقيقة، وأنا المفروض النهاردة عامل درس عن القدوة النهاردة ومحضره وجاهز وجاي بيه النهاردة، لكن إخواننا ربنا يحفظهم في القناة قالوا لي يعني رسائل كتيرة جدا، فرجاء نرد عليها لأن يعني ممكن ما يكونوش عارفين يوصلوا للتليفونات وكده، فنرد عليها النهاردة. طيب هنحاول نخلي النهاردة برضو عشان برضو ما حدش يزعل إن شاء الله، نخليها يعني إرضاء للناس، يعني رد على رسائلهم وعلى أسئلتهم والدعاء لهم إن شاء الله. واللي عايز يبعت اي رساله انا معاكم طول الحلقه ان شاء الله، ابعت رساله دلوقتي ان شاء الله توصل لنا الاس ام اس ان شاء الله، وهيوصلها لي في الفاصل ان شاء الله. ندعو لمن يريد الدعاء ويعني نجاوب على من يريد الاستفسار عن شيء. طيب نصلي على رسول الله في الاول صلى الله عليه وسلم. الاخت دالي احمد علي بتقول ادعي لي بالشفاء، ربنا يشفيك ويعفو عنك. والاستاذ ابو سميه من العراق بيقول لي ادعي لي بالشفاء وحسن الخاتمه، اسال الله عز وجل ان يشفيك وان يرزقني واياك والمشاهدين حسن الخاتمه. الحقيقة يعني أخت بتقول أنا شاب عندي 22 سنة، في آخر سنة في الكلية أذنبت كتير يا شيخ محمود وبحاول أتوب، لكن قلبي مش مطمئن زي زمان وعيني مش بتبكي زي الأول. شيء طبيعي أخوي وحبيبي أن الإنسان قلبه ما هوش حقل تجارب، يعني بمعنى أنه لو وقع في ذنب فالذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. خد بالك، فكلما ازدادت الذنوب كلما زادت النكت السوداء، وفي الآخر يصبح القلب عياذا بالله كران عليه كران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يصبح القلب عياذا بالله مغلف، مغلف بسواد من الذنوب. هل معنى ذلك نحن بنيأس حد من رحمة ربنا؟ طبعا لا، ده مش منهجنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني والآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا، لكن أنا بس عايز أقول حاجة، عايز أقول إن يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، إن الإنسان لما بيذنب الذنوب دي عاملة زي الجراحات. عاملة زي إيه؟ عاملة زي الجراحات. الإنسان لما بيجرح في إيده جرح، فلما الجرح ده بيلتئم لا شك إنه ممكن يترك علامة وممكن بفضل الله يخف ويرجع زي الأول، لكن الاحتمال ده وارد والاحتمال ده وارد. فاحنا عشان ما نحطش نفسنا في أزمة هل ممكن الذنب ده يترك أثر ولا ما يتركش أثر، يعني على سبيل المثال واحد عياذا بالله قلبه معلق بواحدة وعمال عايش معاها في الحرام مثلا بقاله 5-6 سنين، لا شك انه يوم ما ربنا يهديه وياخد قرار ويترك هذه الفتاة، لا شك انه هيقعد فترة كبيرة جدا يعاني. ليه؟ لانه هو تعبان، كل لما يفتكر خروجاته معاها وفسحه معاها وصورهم مع بعض وعلاقاتهم المحرمة إلى غير ذلك يتأذى، يتأذى. وممكن الشيطان يخش له من المدخل ده إن هو يقول له مثلا أنت ما تنفعش تكون ملتزم، أو أنت خلاص ما بقتش تنفع تكون زي الناس المحترمة والكويسة ديت، فبالتالي يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول يا جماعة من الأول بدل ما نعمل حياتنا حقل تجارب، وحياتنا كلها صغيرة ما تحتمل نكون حقل تجارب، خصوصا الشباب. يا شباب اللي عاشوا قبلكم وجربوا بيقولوا لكم الطريق ده غلط غلط. أديك مثال بسيط، الشاب اللي قعد مدمن مخدرات 19 سنة وبعدين في الآخر قال يا جماعة أنا ندمان وبتعالج ودعولي وربنا يصلي وأنا المرض دخل جسمي وخلاص حاسس كأني عندي 80 سنة، ده ما يكونش عظة وعبرة للشاب اللي مقدم على طريق المخدرات وعايش على الطريق ده ومبسوط وبيقولك لما ندم بقى يعني يبقى يحلها حلال. الموضوع ده مش كده، أنا بقول لك الطريق ده غلط، فبدل ما تضيع عمرك في طريق غلط امشي في الطريق الصح واختصر عمرك. عمرك ده أغلى حاجة عندك، حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وفي الغالب الصحة والفراغ بيكونوا في مرحلة الشباب. فإحنا بنقول للأخت اللي بتقول أنا أذنبت كتير وبحاول أتوب لكن قلبي مش مطمئن زي الأول، شيء طبيعي إن القلب في الأول هيكون مش مطمئن زي الأول، لأن القلب لسه خارج من جراحات. واحد عمل عملية جراحية في رجليه وبعد العملية مباشرة بيقول لي سبحان الله أنا مش قادر أتحرك زي زمان ولا أجري. شيء طبيعي، أنت لسه في مرحلة نقاهة ومرحلة علاج طبيعي لحد ما رجليك ترجع زي الأول، وبعدين تبتدي تمشي وتجري. كذلك اللي بيخش في ذنب بيجرح، فلما يخرج من الذنب ويتوب إلى الله عز وجل ما زالت آثار الجراحة، واحفظوا الكلمة دي، ما زالت آثار الجراحة موجودة في قلبه. لحد ما القلب يلتئم ويخف ويبقى فيه علاج طبيعي. والعلاج الطبيعي بتاعنا هو ايه؟ الصلاة، ذكر الله، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأفكار الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هذه الأشياء هي دي العلاج الطبيعي اللي احنا محتاجينه لكل مسلم. طيب، أم أمجد ادعو لي يا شيخ محمود، ادعو لأمي يسكنها فسيح جناتي، اللهم أسكنها وأسكن أمي وكل ميت من ميت الموتى المسلمين، اللهم أسكنهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. الأخت أم نور من سوريا بتقول ادعي لي بالفرج ويصلح، ربنا يا ربنا يفرج همك يا رب وهم المسلمين جميعا، ويصلح زوجك ويعينك ويصبرك يا أم نور. الأخت رولا عرفات بتقول ادعي لي بالزوج الصالح. احنا قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا، قلنا لو كل واحدة عايزة انها تتجوز، قلنا ان احيانا في بعض القنوات بدون ذكر الاسماء بينشروا دعاء كده للزواج، يعني يقول لك قولي الدعاء ده تلاقي العريس على الباب على طول، تمام كده. وبعدين لو عايزاه عريس فخم شويه كتري من الدعاء. يعني طبعا الكلام ده كله كلام ليس له اصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الطريق الى الزواج هو الاستغفار، اولا اللجوء الى الله سبحانه وتعالى ثم الاستغفار. والحاله الثالثه، الحاجه الثالثه الايمانيه العاليه، لان طبعا يعني من اراد فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم فليكن علي بن ابي طالب، كذلك اللي عايزه واحد زي علي بن ابي طالب لابد ان تكون مثل فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر الحاله الايمانيه اللي انت عليها ربنا هيرزقك بحاله بواحد حالته الايمانيه قريبه منك ان شاء الله. وكذلك الكلام برضو للرجل للشاب ان شاء الله اللي عايز يتجوز. فاحنا عايزين نقول اخت الفاضله عليك بثلاث حاجات اعمليهم. رقم واحد زي ما قلنا اللجوء والاستعانه بالله سبحانه وتعالى، قومي صلي ركعتين قبل الفجر ان شاء الله، واخلص النيه لله سبحانه وتعالى، وابكي وانكسري بين يدي وقولي يا رب انا اخشى على نفسي من الفتنه وانا عايز اعبدك يا رب، يا رب ارزقني بزوج صالح. ده رقم واحد. رقم اثنين قلنا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والبنين مش هيجوا إلا عن طريق الزواج، يبقى إيه زوجك بالزوج والبنين إن شاء الله، يبقى إيه يعني خبطتين في دعاء واحد. الحمد لله ربنا يرزقنا وإياكم الخير دائما. الأخت أم مريم بتقول الزوج الذي يصفع زوجته بالقلم ويضرب رأسها في الرخام بعد زواج 5 سنوات ماذا تقول لهم؟ حقيقة أنا عايز أفكر هذا الزوج بحديث أم زرع. حديث أم زرع كان طبعا هم 11 امرأة قعدوا مع بعض فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمنا من خبر أزواجهن شيئا. كل واحدة قالت هوصف زوجي وصف دقيق جدا جدا. فواحدة منهم من ضمن 11 زوجة قالت إيه؟ قالت زوجي غياياء عياياء طبقاء كل داء له داء. عايزة تقول إيه؟ بتقول زوجي غاية يعني الغي من الضلال، يعني زوجي ده راجل ضلالي ما يعرفش ربنا. عياياء، العياياء لها معنيين، اما انه لا يستطيع ان ياتي زوجته، واما انه عيي لا يستطيع ان يتكلم كلاما طيبا وانما كلامه كله كلام مبهم يعني. طيب طبقاء مخ مقفل يعني ما حدش يعرف يتفاهم معاه خالص. كل داء له داء، بتقول لهم كل الادواء والامراض اللي في الدنيا دي كلها في الراجل ده. طب الراجل ده لما بيعوز يتعامل مع زوجته يعمل ايه؟ قالت شجكي او فلكي او جمع كل لك. شجكي يعني مسك النبوت وراح فلق دماغك نصين، او فلكي راح مكسر عظمك بايه بنفس الشومه برضه، تمام، او جمع كل لك يعني كسر دماغك وايه ويكسر عظمك وهذا هو الاحوط. فربنا يعافينا ويعافيكم. الرجل اللي بيعمل كده ده مش رجل، لانه خدوا بالكم من حاجه، الرجل الذي يلجأ للضرب بهذه الصوره الوحشيه أكيد عنده عقد نفسية وضعف في شخصيته، بحيث أنه ما يقدرش أنه يملى على زوجته اللي هو عايزه بهدوء وبرزانة وبأخلاق طيبة. ده لا يمكن يكون زوج أو يكون رجل. لأن طب ما تقول لي طب يا شيخ محمود أنت بتنكر بقى ده كلام في القرآن، يعني ربنا أمر يعني قال فاعظوهن، طب مش نافع الوعظ، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فكلام وارد في القرآن، إزاي بتنكر الضرب؟ أنا لا أنكر الضرب، أنا أنكر صورة الضرب أو شكل الضرب بالمنظر ده. عايز أقول الزوجة التي تنشس على زوجها أول حاجة الوعظ، والوعظ مش كلمتين يقولهم وخلاص وبر وعتب وعلى السلامة، يعني مش يقول لها أنا بذكرك بالله وخدي بالك ويوم القيامة وهتخش النار وهتتعذبي ومش عارف إيه ولو ما سمعتيش كلامي، ده مش أسلوب وعظ. إنما أسلوب الوعظ يكون يعني زي ما ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر مش واصبر، واصطبر في صبر طويل، ان انت تكون نفسك طويل يا طويل النفس، ان انت تكون نفسك طويل قوي في وعظ زوجتك واحده واحده وباللين وبالرحمه وبالهدية وباللمسة الحانية وبالبسمة الجميلة وبالمعاملة الطيبة و و و ما نفعش معاها كل الأساليب دي. ممكن تكون امرأة من الطبع العنيف تلعب كاراتيه وكونغ فو. طيب اللي زي دي تتم مع ايه؟ قال واهجروهن في المضاجع. الهجر يكون فين؟ مش في المطبخ، خد بالك، لان في ناس فاهمه غلط، فاهمه الهجر ان انا ايه اهجرها اسيب لها القط النوم واروح انا انام في المطبخ، انام في البانيو، في اي حته، فاهم ازاي، في غرفه الصالون. لا، الهجر يكون في المضجع، وهذا الم للزوجه، ده اشد الم على الزوجه من ان انت تنام في مكان تاني، ان انت تكون نايم جنبها ولكن مديلها ظهرك. هذا هو الهجر، فين؟ في المضجع. لكن لما كان اكثر الرجال لا يصبرون على هجر الزوجه كانوا ينتقلون مباشره من الوعظ للضرب. واضح المعنى الجميل ده، ان القط هو الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم بعد ذلك الضرب. طيب، وان كانت الواو لا تفيد الترتيب لكن هي جاءت بالترتيب هكذا في الايه. طيب، اذن الوعظ اولا ثم بعد ذلك الهجر. لما كان كتير من الرجال لا يصبرون ابدا على هجر الزوجه، ما يقدرش يصبر على ان هو يبعد عن الزوجه فتره طويله، خصوصا من جرب الزواج، فبيحصل ايه؟ فبينتقل مباشره من الوعظ الى الضرب. طيب، لو هنيجي نضرب بقى، نضرب ازاي؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم وصف، قال واضربوهن ضربا غير مبرح، كما جاء في صحيح مسلم، واضربوهن ضربا غير مبرح. لا ضرب اولا ممنوع الضرب على الوجه، ده تماما، يعني الاخت بتقول هنا في ضرب بالاقلام على الوش، ممنوع اصلا، يحرم ضرب اي حد على وجهه. الوجه ده مكرم، كرمه الله عز وجل، جعل فيه الانف والجبهه اكثر حاجتين يشبخ بهم الانسان، ورغم ذلك بيضعهم في التراب ذلا وانكسارا بين يدي الله في السجود. فيحرم ضرب الوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبح كما في الحديث الآخر. يبقى إذن ممنوع ضرب الوجه. ثاني حاجة، ممنوع الضرب الذي يترك أثر، يعني ما يبقاش في جرح من الضرب ده، ما يبقاش في عظم اتكسر، ما يبقاش في سنة اتخلعت، ما يبقاش حاجبها طار، ما يبقاش مثلا الأنف جت مكان، ما ينفعش الضرب ده، ده مش ضرب، ده انتقام. ده اللي بيعمل كده ده بينتقم مش بيضرب. والأصل في الضرب يا جماعة هو التأديب. الضرب ده بيكون للتأديب وليس للتعذيب، خدوا بالكم الكلام ده، الضرب للتأديب وليس للتعذيب. يبقى إذن هذه المرأة لما ذكرت زوجها ذكرته على سبيل الذم وليس على سبيل المدح، قالت شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. هذا الرجل وصفته في البداية اللي بيعمل الكلام ده إيه؟ قالت غايا يا عايا يا طبقاء كل داء له داء. ولذلك الزوج الذكي اللي عنده شخصية وعنده دين يكفيه أو يكفي زوجته منه النظرة، يعني هو زعلان من زوجته مش لازم يمسك النبوت ويخش معها. يا أخي العزيز، دي امرأة ضعيفة، يعني ما هيش لاعب مصارعة ولا كون وفو، دي امرأة ضعيفة ما تتحمل منك هذا الضرب، يعني فهم ازاي. فبالتالي إن يكفيك ان انت لو زعلان منها بس مجرد فقط نظرة، ان انت تنظر اليها نظرة اعتاب، هذه تجرح المرأة اكتر من مليون ضرب. بل ان في بعض النساء بيقولوا انا من بتقول كده، يعني هي بتقول يعني تقول انا من كثر الضرب جسمي نحس خلاص، يضرب زي ما هو عايز، فاهم ازاي، يعني ما يبقى تستحلى الضرب. فاذا الضرب لا يؤثر، وانما الذي يؤثر هو الوعظ والهجر في المضجع ثم الضرب غير مبرح. وبعدين الضرب زي ما يعني بعض السلف وصفوه، يعني وليكن بالسواك، بالسواك مثلا، افكت فيها كده وتضربها ضربه مثلا وتقولها مثلا انا غضبان عليك، بس ما يجيش واحد بقى ماسك سواك 6 سلندر واخد بالك عمال يعني واخد بالك يعني شغال بيه تقول له يعني ايه بتعمل ايه ده كله، يقول لك وليا فيه مقارب اخرى، يعني ما ينفعش طبعا، يعني سواك يكون سواك صغير، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب تعال نشوف الكلام اللي بعده او السؤال اللي بعده. ادعوا لي بالذريه يا شيخ محمود وانا ارزق بعبد الرحمن، ربنا يرزق بعبد الرحمن وعبد الله ومريم ومحمود واحمد وكل الدنيا ان شاء الله كل الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا شاب عندي 29 سنه، والله سؤال مهم، وعندي مشكلة أريد الزواج، ولكن عندما أرى بعض التجارب الزواج التي تفشل أتراجع، أفيدوني. طيب عايز أقول حاجة صغيرة خالص، أي شيء في الدنيا معرض للنجاح والفشل. يعني أديك مثال بسيط، لو إن مثلا يعني طبيب بيعمل عملية جراحية ففشلت العملية، هل معنى فشل هذه العملية إن إحنا نلغي مهنة الطب؟ طبعا محال يعني. طيب ضابط شرطة أساء لمواطن مثلا وتجاوز في الحدود، هل معنى ذلك أن احنا نلغي الشرطة كلها؟ طبعا كلام غير منطقي. مدرس ضرب التلميذ لحد ما عوره أو موته، هل نلغي مهنة التدريس؟ طبعا لا، لكن أكيد في مشكلة عند اللي عامل كده، هو اللي غلطان وليس حجة على الناس. وكنا بنقول الكلام ده زمان، بنقول لو إن ملتحن عمل جريمة معينة هل معنى كده كل الملتحين وحشين؟ طبعا لا، لو منتقبة كانت مدارية ورا النقاب وعملت حاجة وحشة هل معنى كده إن كل المنتقبات وحشين؟ طبعا لا، يبقى لابد يكون في شيء من الإنصاف. أنت أخويا حبيبي اتعقدت من الجواز بسبب التجارب الفاشلة، والتجارب الفاشلة حقيقة بقت كتير قوي قوي، يعني دلوقتي بقى الأصل في الزواج هو النهاردة إن التجارب بقت في الغالب نتيجة لبعد كثير من الناس عن أصل المنهج، فكتير من الجوازات فشلت، فكتير من الجوازات فعلا فشلت. إنما لما يكون الزواج فعلا مؤسس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن يفشل بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذاك أنت لما تسمع في عهد النبي عليه السلام، طب بالله عليك حد يذكر لي كده كم حالة طلاق سمعتها في عهد النبي؟ فكر كده، يعني متهيألي ما تتعداش 2-3، فاهم ازاي؟ في مجتمع كان يعد 24,000 واحد تقريبا، فالحالات كانت بسيطة جدا. ليه؟ لان كان الاصل، ورغم ان ما كانش فيه لا وسائل ترفيه ولا اي حاجة، وبيوت عادية جدا، مش عادية، ده بيوت اقل من عادية، ده كانوا عايشين على الحصير وبياكلوا مش عارف ايه وحاجات يعني، واحيانا ما بياكلوش خالص، واللبس احيانا يبقى راجل ما عندوش غير هو توب واحد وزوجته توب واحد، ورغم ذلك كانت الحياه في غايه السعاده وغايه الجمال. اذا في المساله محتاج ان احنا نراجع نفسنا ونشوف احنا بنعمل ايه. فانت اخويا حبيبي مش معنى ان انت شفت تجربه 2-3-100 تجربه فشلت قدامك مش معنى كده ان الجواز وحش، لا. لكن انت، انا انصحك وانصح كل اخواني من الشباب اللي عايزين يتجوزوا، ان انت قبل ما تقدم على خطوه الزواج الله يبارك في عمرك، ركز على ان انت تختار اسرة، وركز واحفظ الكلام ده مني كلام غالي وممكن ما تلاقيش حد يقوله لك، احفظ نفسك من ان انت توقع نفسك في مشكلة، فحافظ على ان انت تنتقي اسرة طيبة. لو الاسرة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى مهما عوجت البنت عندها الاصل طيب، هيردها مرة تانية للخير وللصلاح، وعيب عليك يا بنتي وما يصحش وده جوزك وده جنتك أو نارك. إنما لو الأسرة مش كويسة والبنت حتى كويسة هتبقى مشكلة برضه، يوم ما يحصل مشكلة بينك وبينها مش هتلاقي حد ينصفك أبدا، هتلاقي اللي بيقولها عودي هنا ويوجك سيد سيده، ده لو جه هنا هنعمل فيه وهنسوي فيه واوا، وانتوا عارفين طبعا المصائب اللي احنا يعني بنسمعها يوميا يعني. طيب نكمل الموضوع بعد الفاصل البسيط، خليك معايا اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا فاصل قصير ونرجع لكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ونتواصل مع الاس ام اس بتاعكم إن شاء الله علشان برضو محدش يكون زعلان. أختي بتقول لو سمحت الشيخ محمود، لو خطيب اتصل عليه لصلاة الفجر هل حرام؟ لا هو مش حرام، بس إيه، بس يعني أهم حاجة يعني مثلا يكون بيرن عليك مثلا عشان يصحيك لصلاة الفجر، إنما بقى يصحيك لصلاة الفجر ويوم يتصل عليك ومثلا يعني صحيتي حبيبتي ما تنسيش قيام الليل يا وزه ويا بطه والحاجات ديت، فمفيش دعم الكلام ده عشان ده ايه، ده فتح الباب الفتن. انما لو باسلوب مهذب كده مثلا حتى السلام عليكم ما تنسيش صلاه الفجر مفيش مشكله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت اعمل في بعض الاماكن ومددت يدي على اموال اصحابيه دون علمي، وبعد ذلك تركت العمل ولا اعلم كم اخذت من الاموال وليس معي. الحقيقه بقيت السؤال هو ما كملوش. طيب في الحاله دي حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، واحد اشتغل في مكان معايا، انتوا خليكم مركزين معايا، واحد شغال في مكان والمكان دوت هو خد منه فلوس كتيره، لما خد فلوس كتيره بعد كده ترك العمل، لما ترك العمل يعني خليك معايا يا استاذ عبد الحميد، لما ترك العمل قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو خد، يعني عايزا بالله ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، هو خد فلوس كتيره جدا وترك العمل، هو معهوش فلوس بقى عشان يرد الفلوس ديت، يعمل ايه؟ طبعا الفلوس دي دين عليك، الفلوس ديت دين عليك، يعني كده كده لازم تردها، اما انك انت تروح لصاحب العمل وتصرحه بان انت اخذت هذا المال، فان سمحك فبها ونعمه عين، وان ما سمحكش فاقول له طيب انا هقسط المبلغ ده على نفسي، واما انك تخشى من الفضيحه فتحاول تشوف انت خدت حوالي قد ايه، وبعدين في الاخر خالص تحاول بقدر الامكان تقسط المبلغ. طب هقسطه ازاي؟ هو كان شغال في محل ملابس مثلا، هيقسط المبلغ ده ازاي؟ بسيطه جدا، تحاول بقدر الامكان انك انت كل فتره تروح لهم كانك رايح لهم زياره، والمبلغ ده من غير ما الراجل ياخد باله ترميه في الخزنه بتاعه الفلوس، بحيث ان المبلغ يوصل له، يوصل له باي طريقه، او تبعته مع اي حد، والله ده كان الفلوس ديت كان واحد لقاهم هنا في المحل ومش عارف ايه وبعت الفلوس وخلاص، يعني المهم تخلص نفسك ان ده دين عليك. انا اخوك ابو احمد من فلسطين، ادعو لابنتي لين بالشفاء ولابني احمد بالهدايه، ربنا يشفي لين يا رب العالمين ويهدي احمد. ان شاء الله اشوفك على منبر الاقصى، اللهم امين امين يا رب العالمين. طب معانا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام اختي ربنا. ازي حضرتك استاذ الشيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك يا رب على اللي بتعمله يا رب. ربنا يعزك ويسترك يا رب العالمين. حضرتك عندي حضرتك سؤال، معلش ضروري. اتفضلي اتفضلي تحت امرك. اسال؟ اتفضلي. لو سمحت، يعني بعمل ذنوب كتير، انا اصلا بنت وبعمل ذنوب كتير جدا. نعم. جدا كتير، يعني ذنوب اصلا، يعني انا اصلا مش ملتزمه، يعني مش متدينه خالص. نعم. مش لابسه حجاب يعني؟ انا لابسه يعني حجاب، بس مش انا بسميه مش حجاب يعني. تايواني يعني؟ نعم تايواني يعني، الوان وغير الوان يعني. لا مش الوان، انا بقول بقول تايواني مش الوان. تايواني. تايواني. فعلا. نعم. ومش موضوع حجاب، وبعمل ذنوب كتير كمان، يعني ما اعتبرش متدينه خالص. سؤالي بقى، سؤالي انا صبر. بتوب ساعات عن الذنوب دي. ايوه بتوب عن الذنوب دي كتير كتير. نعم. جدا، يمكن يوميا بتوب. نعم. بس في نفس اليوم برجع للذنوب. نعم. يعني عايز اعرف لو الواحد تاب ورجع في نفس يوم التوبه للذنب ده، ده دليل على عدم القبول ولا ايه؟ لا انا هقول لك يا اختي رمنا، بس عايز اقول حاجه، خليك معايا. عايز اقول حاجه صغيره خالص. طب انت ايه اللي يمنعك ان انت تبقى متدينه؟ في حاجه معينه تعطلك؟ مش عارفه، بس انا تربيتنا جت كده، ويعني انا الدنيا اخواتي في البيت والدنيا كلها مش ماشيه على حد ملتزم عندكم، ان انا ابقى متدينه. يعني ما فيش حد عندكم ملتزم خالص؟ لا لا لا، ما فيش. طب ما تشوفي ملتزم. تشوفي اختي ليكي من جاراتك او زميلاتك تكون متدينه، والزميها كده وان شاء الله ظبطي حجابك وابتدي. اصل خدي بالك من حاجه، شوف ربنا ليه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. يعني انت بس خدي خطوه لربنا وشوف ربنا هيكرمك ازاي. التوبه اللي انا بتوبها كل يوم الصبح، التوبه دي هكلمك عنها دلوقتي. التوبه دي اختي ربنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، هي توبه ما فيهاش حاجه، توبه سليمه ان شاء الله. وان كان طبعا احنا بنقول الاصل الانسان ما يكونش جواه مصر على الذنب، يعني لو وقع في الذنب غصب عنه. يعني واحد اذنب مثلا الساعه 9 الصبح فتاب الساعه 9 وربع، جه الساعة 6 بالليل قدر ربنا سبحانه وتعالى انه برضه عياذا بالله يعني الانسان ده ضعفت نفسه فراح وقع في الذنب تاني، فهنقول له ما تتوبش؟ لا، نقول له توب برضه. قال احد السلف لشيخه: يا شيخ اني اذنب، قال توب، قال ثم اعود واذنب، قال توب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. هو الشيطان عايز يأسك من رحمة ربنا، اوعى تستجيب لدي، خليك على طول بفضل الله سبحانه وتعالى على الحق وملتزمة، وحاول بقدر الامكان تقربي اكتر. ليه؟ لان لو قربت اكتر ربنا هيكرمك اكتر واكتر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، مش سبيل واحد، سبلنا. هتلاقي سبل الخير يا اختي ربنا اتفتحت لك، تلاقي ما شاء الله سبيل الصلاه ظبط معاكي، الحجاب بقى مش تواني بقى ياباني، مش عارف ذكر الله ما شاء الله، تلاقي لسانك بينساب بذكر الله، هتلاقي نفسك ليك ورد من القران كل يوم ما شاء الله، بتجتهدي في قراءه القران، في طلب العلم، في الدعوه، هتلاقي السبل كلها اتفتحت لك، بس انت قربي من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يكرمك يا رب. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اختي مريم. معلش انا كنت عايز اسال حضرتك بس على حاجه. اتفضلي. حضرتك، انا ابن اختي بابا ومامته منفصلين عن بعض. نعم. وهو قاعد مع جدته. نعم. وهو دلوقتي في ثانويه عامه. نعم. وحضرتك كان هو ملتزم ما شاء الله، كان كويس وهادي وبيسمع الكلام وبيصلي وكده ما شاء الله. جه السنه دي سنه ثالثه ما بيذاكرش خالص، ونقول له صلي ما بيصليش. نعم. وعنده ويعني اسلوب وحش جدا جدا في البيت. نعم. بس هو كان احنا مش متعودين منه على كده، كمان كان بيصلي برضه، كان ملتزم نوعا ما يعني، كان محترم في البيت وكده. نعم. دلوقتي هو ما بيصليش خالص يا شيخ، وحضرتك ما بيذاكرش، وخلاص فضل شهر على الامتحانات. نعم. فاحنا مش عارفين نعمل معاه ايه. هقول لحضرتك حاجه، اخت مريم ربنا يبارك فيكي، طبعا بالنسبه لي هو انت بتقولي كان بيصلي وكان ملتزم وكان بيذاكر، لما ترك الصلاه ترك المذاكره. ليه؟ اصل هو لما كان بيصلي كان في معيه ربنا، كان ربنا اللي بيوفقه، فلما ترك الصلاة خلاص فقد ان هو ما بقاش في معية ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي يعني عياذا بالله يعني بقى امره يعني عياذا بالله ربنا عافينا عافيكم، بقى الشيطان ملبس عليه كل احواله، فعايزين نقول حاجة، نقول نذكره بالله بالراحة وباللين، لأنه ممكن يعند، هو برضو شاب في مرحلة الشباب. نشوف الأول هل حد من أصحابه هو اللي أثر عليه، يعني هل صحبة سوء اتعرف عليها فهي اللي غيرته كده؟ لو كان كده نبعده عنهم، أو هو نفسه حصل له شيء من التعب النفسي، وقد يكون حسد. احيانا خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، احيانا الابن احيانا بيكون بيذاكر وزي الفل وبيصلي ومطيع، ومره واحده ينقلب 180 درجه. خدوا بالكم من طبيعه الانسان انه ما ينقلبش بالشكل ده الا في حالتين، الا لو كان بصحبه سوء بتعينه على كده، او اذا كان هو خد عين اتحسد فانقلب حاله فهو مش مسيطر على نفسه. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا جدا، نذكره بالله، نحاول نبعد عنه صحبه السوء، ونحاول ندعي له، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف ايه اللي مزعله، ونشوف اقرب الناس اليه يكلمه وياخد باله منه، ويحاول يعرف ايه اللي مزعله وياخد بايده بقى للمسجد ويصلي ويظبط له دنيته، وان شاء الله ربنا يا رب يهديه. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا محمد اتفضلي. الشرك ليه توبه؟ الايه؟ الشرك بالله ليه توبه؟ طبعا كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ابني التزم وبعد كده جات له وساوس شيطانيه، وساوس ما اعرفش، هو بيقول انا اشركت بالله وربنا دلوقتي غاضب عليا، جات له رجفه او رعشه كده، فبيقول حسيت ان قلبي اتختم عليه، نعم، لا عارف يصلي ولا يقرا قران ولا يعمل كل الشغل اللي كان بيعمله قبل كده، نعم، وعايز يقول ربنا نزل علي عذاب مش قادر يستحمل. طيب هقول لحضرتك حاجه يا ام احمد، هو كان كويس قبل كده طبعا. ايوه كان ملتزم. ربنا يحفظه لك يا رب. اولا ام احمد انا لسه كنت بتكلم في النقطه ديت، انقلاب الشاب بالشكل ده من النقيض للنقيض اكيد بسبب حاجتين، يا اما بسبب صحبه سوء قلنا، يا اما بسبب عين فعلا نظره. احيانا الانسان بيكون ناجح، واي انسان ناجح يقينا يعني اي انسان نجح في اي مجال من مجالات الدنيا او الدين لابد ان يجد له ايه، عايزا بالله، من يحقد عليه او من يحسده. احنا عايزين نقول حاجه يا ام احمد، عايز اقول لك ان هو عايز بالله لو كان وقع في الشرك فالشرك له توبه ان شاء الله، يجدد ايمانه مره ثانيه، يغتسل وينطق الشهادتين، وربنا قال كده كل الذين كفروا ان ينتهوا، يعني ينتهوا عن الكفر او الشرك، تمام، يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين، اي سنه الاولين في اهلاك الامم التي اشركت بالله سبحانه وتعالى. فعايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك ان انت حاولي بقدر الامكان صاحب ابنك، صاحب ابنك خليه صاحبك، قربي منه اكتر، شوفي مشاكله ايه، شوفي ايه اللي مضايقه، شوفي مين مصاحبه دلوقتي اليومين دولت، حافظ عليه على قد ما تقدري، وحاولي تتلطفي معاه باي طريقه، لان هو في الوقت الحالي مجروح، انسان مجروح، فحاولي تتلطفي معاه بكل الوسائل، وتحاولي بقدر الامكان ان انت تشوفي ايه اللي مضايقه، وتحاولي يعني تظبطي له حياته على قدر امكانك طبعا. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه حاولي بقدر الامكان يعني تقولي له، تقول له ما تيأس من رحمه ربنا، الشرك حتى لو وقعت في الشرك عياذا بالله، احنا ما بنجرأش الناس على الشرك، بس بقول حتى لو وقعت في الشرك فله توبه ان شاء الله، وله عوده الى الله سبحانه وتعالى، بس يلحق نفسه، لان عياذا بالله احنا ما حدش يدري ايه يعني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، يعني اينما تكون يدرك الموت لو كنت في برج المشاهده، ربنا يبارك لك فيه ويطول عمرك. لكن انا بقول عموما لاي انسان يقع في مثل هذه المسائل يلحق يتوب بسرعه قبل ما يلقى الله سبحانه وتعالى، وندعو له ان ربنا يا رب يهديه ويبارك فيه يا رب العالمين. طيب شيخ محمود ادعي لي ان ربنا يجمعني بجوزي في الجنه. يا سلام، ايه الجمال ده كله، يعني الواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما زوجه يعني تبقى مبسوطه من زوجها، وكمان عايزه ان ربنا يجمعها بيه في الجنه. دي اختنا ام شهد، ربنا يجمعك بزوجك يا رب في الجنه يا رب العالمين، وكل زوج بيحب زوجته وكل زوجه بتحب زوجها. افدني زوجي منعني من الكلام مع اختي، واذا صادفت وتلاقيت معها اخرج من هذا المكان، وحلف عليا باليمين، حلف عليا باليمين، يعني قال لها مثلا ايه؟ طبعا دي انا مش هقدر اجاوب على السؤال ده الا لازم يكون الزوج نفسه بيكلمني، لانه ممكن يكون بيقول، وانا هقول لكم الحالتين اللي بيحصل فيهم الكلام ده، وانتوا اختاروا بقى ويعني شوفوا هي الحاله اللي حصلت ايه، انهي حاله فيهم. ممكن يقول للزوجه علي الطلاق ما انت مكلمه اختك. طبعا الزوج اللي بيحلف بالحلفانه دي سامحوني، ده انسان يعني عقليته فيها حاجه، فيها مشاكل يعني، عشان يقعد يعني شيء طبيعي، في واحده مش هتكلم اختها، في واحده مش هتروح عند امها، يحلف عليها بحاجات مستحيله، يعني زي واحد مثلا بيحلف على زوجته يقول لا والله العظيم لو اكلتي تبقى طالق، طب ما لازم تاكل، ما هي هتموت، فاهم ازاي؟ واللي بيقول لزوجته مثلا لو خرجتي من البيت دوت في اي يوم طول ما انت عايشه تبقى طالق، طب ما لازم هتخرج. ففي انسان بيحلف بحاجات مستحيله، يعني لازم هتقع لازم هتحصل. فهو بيقول لها مثلا في حاله من حالتين، اما نقول لها لو كلمت اختك تبقى طالق، طب لو كلمت اختها تبقى طالق حتى لو بعد 20 سنه، يبقى انت كده وقعت طلقه. طيب ودي ما تحتاجش النيه لان لفظ واضح ده طلاق معلق، لو كلمتيها تبقى طالق، فالكلام واضح يعني معلق على ايه؟ على الحاجه دي اللي قالها. طيب النوع الثاني بقى ان هو يقول لها علي الطلاق من تكلمه اختك، نقول له بس هي دي بقى اللي فيها ايه، اللي فيها يعني بصيص قبل. ازاي؟ نقول له نرجع لنيتك، علي الطلاق من تكلمه اختك، تقصد ايه؟ تقصد تقول لو كلمت اختك تبقى طالق، ولا تقصد تقول والله العظيم من تكلمه اختك فطلعت على لسانك علي الطلاق من تكلمه اختك؟ لو قال ايوه انا قصدي كده، قصدي ان انا يعني اهددها اخوفها، قصدي ان انا امنعها، مش قصدي ان انا اطلقها، نقول له طب عليك كفاره يمين وتكون آثما لانك حلفت بغير الله، يبقى عليك كفاره يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. اذا فهو ده بالنسبه للموقف اللي الاخت بعتها، بس هو كان السؤال مبهم فانا حبيت اوضحه. طيب ادعي لي ام رمضان، ادعي لي نحفظ القران وصلي قيام الليل والفجر، ربنا يرزقك يا رب بحفظ القران وقيام الليل وصلاه الفجر، انتم جميعا مشاهدين رب العالمين. بالله عليك شيخ محمود ان تدعو لفلذة كبدي محمد قطب شهيد العلم برحمه، يا اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه رب العالمين. استحلفك بالله ام اسراء ان تدعو لي بتفريج كربي وزوال همي، ويبعد عني الظالمين، ويكتب لي زياره بيتين حرام، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين. اي والله حسبي الله ونعم الوكيل فعلا في الظالمين. انا عايز اقول لك حاجه ام اسراء، دعاء تفريج الهم والكرب، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني، اللهم اني عبدك، عفوا سامحوني، ده اللهم انت ربي ده سيد الاستغفار، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك الكريم او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ما قاله عبد إلا أبدله الله عز وجل مكان همه وحزنه فرحا وسعادة. هذه نقطة. النقطة الثانية دعاء تفريج الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحقيقة كان الإمام سفيان بن عيينة كان ليه تعليق جميل أوي، أرجو تركزوا معايا فيه، تعليق في منتهى الجمال اللي في الدنيا. قال إيه؟ قال هو ده دعاء ولا ثناء؟ طب ركزوا معايا كده، لا اله الا الله العظيم الحليم ده دعاء؟ لا ده ثناء، ده واحد بيثني على ربنا. طب ازاي بيثني على ربنا وسماه النبي عليه الصلاه والسلام دعاء تفريج الكرب؟ خد بالك، فالامام سفيان بن عيينه ذكر بيت او بيتين من الشعر قالهم اميه بن ابي الصلت لعبد الله بن جدعان. قال له ايه عبد الله؟ اميه بن ابي الصلت كان فقير جدا، وعبد الله بن جدعان راجل بقى كان مشهور جدا بالكرم والجود والسخاء، يعني راجل كريم جدا يعني. فطرح معد عليه فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له يعني أنت أذكر لك أنا محتاج إيه، ولا يكفي أن أنت بس فقط يعني أنا ألمح لك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه للثناء، يعني مجرد أنا أثنى عليك، يعني زي فقير معدي جنب واحد غني، فبدل ما يقول له أنا محتاج فلوس، بدل ما يقول له أنا محتاج هدوم، بدل ما يقول له محتاج علاج، هيقول له ربنا يكرمك، ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة، ربنا يخلي لك أولادك. هو كده إيه كل ده بيدعي له، هو لم يطلب أي شيء خالص. قال سفيان بن عيينة فإن كان هذا عبد يعطي عبدا آخر لمجرد أنه اكتفى بالثناء ولم يطلب منه رجل شيئا، فكيف بالحق جل جلاله إذا أثنى عليه العبد؟ واضح المعنى؟ يبقى إذن لو دعاء تفريج الكرب ليس دعاء وإنما هو ثناء، فبمجرد ما يثني العبد على ربي فالله يعطيه، فالله عز وجل يعطيه سبحانه وتعالى. ولذلك كان حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن دعاء يوم عرفة قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هو ده دعاء؟ لا ده ثناء، ده ثناء واعتراف لله عز وجل بأنه الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإن كان المولى عز وجل يكتفي منك بالثناء فقط فيعطيك ما تريد. يبقى إذن إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين ويحفظنا وياكم ويفرج هم المهمومين، اللهم آمين. ادعو لكل من هند ونجلاء بالمغفرة وأن ينور الله قبرهما. اللهم صلى الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة وأن ينور قبرهما وقبور الصالحين جميعا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو لمحمد عمر بالهداية، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. محب الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر شيء في الدنيا أتمنى أن أرى حبيب الرسول في المنام، وعندي لك يا شيخ محمود هدايا للرسول كثيرة، وإنه يحبك في الله. أرجو كنترول أن يخبر الشيخ أن يدعو لي. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا محب الرسول، ونحن نحب الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. عشان تشوف حبيبك في المنام، أنا هقول لك قصة صغيرة خالص حصلت بين واحد تابعي وبين شيخه، ويمكن أقول لكم قبل كده بس أعدها لك تاني. إن كان في واحد من التابعين من تلاميذ الدعاء الكبار عليكم السلام وكده، بيقول لشيخه، بيقول له أنا لسه أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فلا معلش كنت بسلم على واحد في الاستوديو يعني، ربنا يبارك فيك. أصل الناس مش عارفين بسلم على مين يعني. فاللي حصل إن هو قال له أنا لسه أشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قال له طب تعالى لي البيت وأنا أعلمك تشوف النبي في المنام إزاي. قال له طبعا عارف الطريقة، تعالى لي بس. المهم الشيخ وصل مراته تحضر العشاء ودست العشاء كله بالملح، تملى ملح على الآخر. فجه التلميذ دخل على الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ راح واكل قبل ما التلميذ يجي. فلما جه التلميذ الشيخ حط له الاكل، قال له اتفضل يا ابني. قال له اتفضل يا شيخ. قال له انا لسه واكل دلوقتي يا ابني، اتفضل حضرتك. جه ياكل، لقى الاكل كله مليان ملح، كسف. يقول الشيخ هقول للشيخ ان الاكل مليان ملح، مكسوف طبعا يكلمه. فقعد ياكل لحد ما يعني بطنه اتطرست ملح. فقال له ممكن شط ميه يا شيخ؟ قال له والله سامحني يا ابني مفيش ميه، لكن ان شاء الله لما تنام في الثلث الاخير من الليل صحيح نصلي قيام الليل، يعني تتوضا وتشرب وتصلي قيام الليل والفجر ان شاء الله. قال له حاضر. نام هذا الشاب، ولما جه الشيخ بقى يصحيه في الثلث الاخير من الليل، فقال له ها يا ابني شفت ايه في المنام؟ قال له رايت امطارا تنزل وبحارا تتدفق وامواجا تجري ومش عارف ايه، كل اللي شافه ايه؟ ميه، لانه كان نايم ايه؟ نايم عطشان. قال له صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام. فده هديتي لأخويا محب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول قل ليلة تمر علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أرى حبيبي في المنام صلى الله عليه وسلم. شيخ محمود ادعي لي أن ربنا ينصرني على من ظلمني، وأن يرحم خطيبي المهندس باهر وينور قائم باهر وينور قبره. أسأل الله عز وجل أن يرحم خطيبك الأستاذ باهر، وأن يرزقك زوجا خيرا منه، وأن ربنا ينصرك وينصر كل مظلوم على وجه الأرض. قولوا آمين. أسأل الله أن ينصر كل مظلوم على وجه الأرض، وأن يقهر كل ظالم على وجه الأرض. اللهم آمين. ادعي لي بالهداية أخوك محمد عمر، ربنا يهديك يا أخ محمد. نرجو تقديم حلقات عن علامات الساعة الصغرى والكبرى إن شاء الله جاي. إن شاء الله الحلقة اللي جاية يوم الاثنين إن شاء الله هنتناول دخول ملك الموت على الطائعين، اللي هي بيسموها رحلة السعداء، رحلة السعداء، ربنا يجعلنا وإياكم منها. والحلقة اللي بعدها رحلة الأشقياء، وبعدها إن شاء الله نتكلم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا. حضرتك عايزة أكلم حضرتك. أنا مع حضرتك. حضرتك دلوقتي أنا متجوزة. اتفضلي. فأنا يعني أنا يعني كنت عايشة مع جوزي يعني أسرة كويسة وعايشة عيشة كويسة والحمد لله. مرة واحدة يعني هو عنده ورشة إكسسوار والكلام ده. فورشة كنا أنا وهو يعني شغالين فيها والكلام ده، فأنا قعدت عشان أنا كنت حامل والكلام ده. نعم. فواحدة اشتغلت في الورشة ولفت عليه يعني والكلام ده واتجوزته، فمنعته عن ولاده خالص، مش عايزاه يجينا ولا يعرفنا وخالص مش عايزاه يعرفنا أبدا، عايزاه ليها هي بس. فأنا اتعذبت سنة وشهرين وأنا في عذاب، بقيت أقول له يا ابني اتقي الله خاف من ربنا، أنا كنت بعيد عن ربنا. الموضوع ده خلاني قربت من ربنا جدا، وبقيت أصلي وأعرف ربنا والحمد لله، وبصلك يوم الليل وبصلي الفجر الحمد لله. بس هو فين لما حصلت وعملنا له وقفه كبيره اتقل له، وبقى يجي لنا قال لي ايه طب انا هسمح لك ان انا اجي لك 3 ايام في الاسبوع. نعم. وهو بياخد يوم الحد اجازه، قال لي لا الاجازه يوم الحد مش هاجي لك. نعم. قال لي يوم الحد انا مش هاجي لك. نعم. قلت له طب عشان عيالك، انا معايا عيلين، انك انت مش مخلف منهم. نعم. والعيال صغيرين لسه، انا يعني عيالي صغننين. نعم. اطفال، فبقول له عايزين يشوفوك يقعدوا معاك ويشوفوك. نعم. فما ينفعش. نعم. فراح قال لي خلاص غصب عني، وماسك فيها بدرجة جامدة قوي. نعم. وانا مش عارف انا عايز عايز اقول حاجه يا ام ابراهيم، احنا عايزين نقول نقطه مهمه جدا. انت دلوقتي قلتي ان المحنه اللي انت وقعتي فيها ديت حصل لك بسببها منحه، ان انت التزمتي ما شاء الله بسبب الكرب اللي انت وقعت فيه، وما شاء الله بدأتي تصلي وتصلي قيام ليل وتقرأ القرآن، دي هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية انا عايز اقول حاجة، سيبيه براحته، ما تلحيش عليه. في راجل ممكن بيكون بيعند ازاي؟ يعني لما تقول له تعالى ما يجيش، سيبيه هو يجي لوحده، دي اولا. ثانيا سيبيه هو بعد فترة ولو بسيطة جدا جدا، مادام هي انسانة مش ملتزمة كده، تأكدي انه هيزهق منها في اقرب وقت، وهتلاقي حاجة من الاثنين، يا اما يطلقها وهيجي لك، يا اما هينصف ويعدل ما بينك وما بينها ان شاء الله، وفي الحالتين مصلحتك. فانا نصيحتي اسكتي، ما تلحيش عليه دايما، ما تقولوش اتقي ربنا وتعالى النواوة، سيبيه براحته خالص، يجي وقت ما يجي وما يجيش وقت ما يجيش. لكن انا نصيحتي ليكي، اليوم اللي هيجي لك فيه خليه اسعد واحد، حضرين نفسك، جهزين نفسك، زينين نفسك، زين البيت، زين اولادك، حطوا له احسن اكل، نظفوا له البيت، خلي بيتك على سنة عشرة، بحيث يجي يشوف عندك اللي ما شافوش عندها، بحيث ان شاء الله عن قريب ان شاء الله يعني هتلاقيه بفضل الله جاي لك لحد عندك وبيقول لك انا اسف على اللي حصل مني، ربنا يحفظك. مين معنا؟ ام مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام مريم. طب يا ريت توقف التلفزيون بعد اذنك. ماشي. لو سمحت انا اتفضلي يا ام مريم. انا مش عارفه اتكلم بجد ولا اقول ايه، انا من زمان بقالي فتره نفسي اكلم حضرتك. ربنا يحفظك. بص انا تعبانه، انا بقالي فتره، او انا كنت بعمل ذنوب كتير جدا، والحمد لله يعني انا اتحجبت وبقيت كويسه جدا، بقيت بصلي وكل حاجه ما شاء الله، ومش عارفه اعمل ازاي. بس انا كان انا كنت مخطوبه قبل كده، وخطيبي سابني عشان قال لي ان ما حبنيش او ما اعرفش، بس هو كان بيقول لي صلي صلي، وانا الحقيقه ما كنتش بصلي ولا كنت بعمل اي حاجه، لان كان سن صغير، كان عندي دوب 15 سنه وانا لما جيت اتخطبت. وتاني مره بقى اتكتب كتابي، فانا اللي كنت بقول اللي كان كاتب عليا كنت بقول له صلي وكده واعمل لربنا وخليك كويس، فما كانش بيعمل اي حاجه وما كانش بيسمع كلامي. فرحت جيت قلت ان انا مش عايزاه، فضربته واتبهدلته واتشتمته، حاجات بصراحه يعني مش كويسه جدا حصلت لي. اللي انت عملتيه ده صح؟ رحت جيت اتكلمت تاني وبرده نفس الموضوع حصل، ضرب وشتيمه. وبعد كده رحت جيت خالتي اتكلمت في الموضوع، فمجرد بس ما خالتي اتكلمت لقيت انهم يعني ابويا قال لي ماشي وكده، والموضوع الطلاق ده حصل. بس انا عايز اعرف انا افتريت ولا ما افتريتش؟ لا مش افتريت، انا كتير فقريني ان انا كده ما افتريتش. لا ما افتريتش يا اختي، لان الاصل فيها ان احنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. احنا الاصل ان احنا اللي جينا ده لازم يكون متدين، ودي مشكله اسر كتير جدا. يسال الشاب شغال ايه وعندك ايه وفلوسك قد ايه وعندك شقه ولا وعندك عفش وعندك عربيه وعندك، وعمره ما يساله ابدا الا من رحم الله، عمره ما يساله اذا كان بيصلي، اذا كان بيقرا قران، اذا كان بيعبد ربنا، اذا كان بيطلب العلم، بيدعو الى الله. ده امور ده قالب باسلام، الصلاه قالب باسلام. ما ينفعش اروح لواحده ما بتصليش، ما ينفعش تروح واحد يجي لك ما يكونش بيصلي، والا البيت هيطلع زي ما هو ده، هيربي اولاده، هيربي اولاده على عدم الصلاه، فدي بقى مشكله. فانت ان شاء الله اللي انت عملتيه هو ده الصح، وتأكدي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخونا أو أخت بتقول ادعو لزوج تامر بالبعد عن التدخين، ربنا يتوب عليك يا تامر بالتدخين، من التدخين إن شاء الله. ربنا يبارك فيك الأخ نبيل سالم، ربنا يزوجك إن شاء الله يا أخي نبيل. الحياة كلها أدعية إن شاء الله، نبقى نختار الأدعية دي إن شاء الله في يوم فضفضة. أنا عايز أشوف بس ما حكم عمل المرأة مع العلم بيحدث اختلاط، وأنا لا أحب مد الإيد ومحجبة. طيب عايز أقول حاجة، يعني هو عمل المرأة على الإطلاق مش محرم، لأن بعض الناس ما بين إفراط وبين تفريط، ما بين إفراط إن يقول لك لا يعني ما فيش شغل للمرأة، يعني ما فيش شغل ما تشغلش خالص، وما بين تفريط يقول لك كل الأشغال أيا كانت حتى لو كانت في اختلاط اشتغل. لا احنا عايزين القول الوسط، قول الوسط ان بنقول للانصاف يا جماعه عمل المراه في على اطلاقه مش حرام، لكن بضوابط. اولا تكون المراه في احتياج لهذا العمل، مش هشتغل عشان اسلي نفسي، مش هشتغل عشان هامله وقت فراغي، لا. ان خروج المراه من البيت الاصل هو لا، الاصل هو المنع، الاصل هو المنع، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان صلاه المراه في جوف بيتها افضل من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم. في اكثر من كده، ومن المعلوم ان الصلاه في مسجد النبي بألف صلاه، ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر ان صلاتها في جوف بيتها مصطفى صلى الله عليه وسلم. تخرج المرأة يكون بضوابط، اولا تكون في احتياج لهذا العمل، ثانيا وسيله المواصلات ما فيهاش اختلاط، والحمد لله ربنا ميسر لنا في كل البلاد دلوقتي في سواء مترو انفاق او في العربات في اماكن خاصه بالنساء. ما لحقتش اجاوب على كل اسئلتكم، لكن ان شاء الله لو حبيتم نخلي لقائنا يوم السبت للرد على اسئلتكم، يعني ويبقى حوار مع الشباب فعلا، انا عنايه لكم بدل ما احضر مواضيع انا عنايه لكم. انتوا برضو بعتوا لنا برضو اذا كنتوا توافقوني في ان انا اخلي يوم السبت حوار على الهواء او اي حاجه ده انتوا عايزينه، تمام، بحيث ان انا اجاوب على اسئلتكم معناها ليكم. واذا كنتوا عايزين نبقى نحضر مواضيع ونقول دروس انا عنايه لكم. احنا عندنا برضو بكره ان شاء الله درس ابحث عن شبهه، بكره على فكره درس في غايه الاهميه، بكره ان شاء الله هنرد على من يقول لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه عقد عليها عندها بنت وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات. اسال الله عز وجل ان يجزيكم عنا كل خير. على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.